الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم جرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حديث الباب: حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معه عن أبي الزبير عن جابر: أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأن النبي رأى رجلا توضأ ثم ترك موضع ظفر، يعني شيء مثل ظفر، معنى موضع قليل يعني لم يمسه الماء، فقال له النبي: ارجع يعني فصلي فإنك لم تصلي، أو قال له: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فأحسن وضوءه ثم يعني عاد الصلاة. وبوب الإمام النووي على هذا يعني في هذه الترجمة التي سمعتموها، وهو باب استيعاب يعني الغسل أو السائر موضع الوضوء. فالموضع الوضوء كاليدين والوجه والقدمين، هذه كلها الأماكن يجب عند الوضوء أن يستوعب الماء كل يعني الموضع، ولا يترك لمعة ولا جزء ولو كان صغير. ومن هذا قال يعني بعض العلماء بوجوب الدلك، لأن الذي يجعل الماء كله يعني يصل إلى كل البشرة هو دلك العضو وليس مجرد إجراء الماء، فإن إجراء الماء على العضو ممكن يترك يعني أجزاء من العضو لم تمسها الماء. فلذلك قالوا في مسح أو دلك العضو في أثناء الوضوء. وعلى كل حال لابد من أن يعني خلاصة يعني مفهوم الحديث أنه لابد أن يستوعب يعني الماء كل يعني عضو الوضوء. وقول النبي له: ارجع فأحسن وضوءك، يعني دل على أنه يعني لم يحصل وضوء ولم يتمه بتركه هذه اللمعة الصغيرة اللي هي مقدار الأظفر على يعني العضو لم يمسه الماء. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: فيه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه. هذا أمر متفق عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني كل الخلاف أنه هذا في الموضع المغسول، وإنما في الموضع الممسوحة هو الذي قال بأن المسح لا يجب أن يستوعب كل العضو الممسوح مثل مسح الرأس بالماء. فهذا الذي قال بعضهم أنه إذا استوعبه يعني هذا هو السنة، وأما إذا مسح يعني بعضه كما يقول الإمام الشافعي فإنه يجوز. أما العضو المغسول فلا بد أن يستوعب الماء كل يعني أجزاء العضو. نعم. واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوء. طبعا المتيمم يعني هذا في المسح، إنما يمسح يعني بيديه، فلا يشترط يعني مسح كل الوجه، فلو أنه يعني مسح بعض وجهه وترك جزء لأن هذا ليس مرادا تعميم الوجه بالمسح، وإنما مسح وجهه. والنبي لما ضرب يعني يديه قال: إنما كان فيك أن تفعل هكذا، وضرب يديه بالأرض التراب ثم مسح يعني اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى ثم مسح وجهه ومسح الوجه. فالممسوح لا، يعني في المس لا يجب استيعاب كل العضو وإنما في المغسل. نعم. وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، إحداها إذا ترك أقل من النص أجزأه، والثاني إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه، والثالثة إذا ترك الرب فما دونها أجزأه. نعم. وللجمهور أن يحتجوا بالقياس والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضائه طهارته جاهلا لم تصح طهارته. نعم، هذا مما يستفيد من الحديث أن هذا الرجل ما ترك هذا عمدا، يعني الذي غسل رجله وترك عليها مثل صفر هذا ما تركها عمدا، وإنما أحد أمرين، إنما تركها جاهلا بالحكم في أن يستوعب كل هذا أو نسيانا خطأ، ومع ذلك الرسول قال له ارجع فاحسب الوضوء. نعم. وفيه تعليم الجاهل والرفق به. تعليم الجاهل أن النبي علمه وقال له ارجع فاحسب الوضوء. نعم. وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح. نعم. استدل كذلك بيكس الحديث، هذا دليل دلالة واضحة على أن فرض الرجلين هو الغسل دون المسح، لأنه لو كان المسح لكان كفاه أنه غسل بعضه، وإنما قد أرجع فأحسن وضوءك للقدمين، فدل على أن القدمين يجب غسلهم. نعم. واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك. وجوب الموالاة، ما قال له يعني بلل هذا الجزء، ثم قال له بلل هذا الجزء الجاف ويكمل، لا قال له ارجع فأحسن وضوءك، يعني حيبدأ وضوء من جديد، فدل هذا على أن خلاص، على أن الوضوء إنما هو عمل واحد لا بد أن يكون يعني متوالي، وأما أن يغسل بعض الأعضاء الآن ثم بعد مدة يغسل الأعضاء الأخرى لا يصلح هذا الوضوء، لا بد في الوضوء من الموالاة، والموالاة هو أن يعني يكون غسله لأعضاء الوضوء متوسط. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل أغسل الموضع الذي تركه. نعم. وهذا الاستدلال ضعيف وباطل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. لا، بعيد هذا، يعني كلام النووي هنا بعيد، أنه هو قال له يعني أحسن وضوءك يحتمل انه لو اكمل هذا يكفي، احتماله بعيد هنا، انما احسن وضوءك يعني انما ليتوضا وضوءا صحيحا. نعم. وفي الظهر ضعيف. نعم. وفي الظهر ضبطان او اجودهما ظهر بضم الظاء والفاء. نعم. وبه جاء القران الحديث حرمنا عليهم كل ذي ظفر، في ظفر يعني بالإسكان، قال وظفر بضم الضاء وضم الفاء، هذا اللي في القرآن. نعم. ويجوز إسكان الفاء على حال. نعم. ويقال ظفر بكسر الضاء وإسكان الفاء. نعم. وظفر بكسرهما. نعم. وقرئ بهما في الشواذ. وجمع وأطفال يعني من قراءة الشافعي ظفر، يعني أصبح في أربع لغات الظفر، ظفر وظفر وظفر وظفر. نعم. وجمعه أطفال. نعم. وجمع جميع أظافير، ويقال في الواحد أيضا أظفر، والله أعلم. نعم. باب خروج الخطايا من باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. حديث الباب. حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن انس حديثا، وحدثنا ابو الطاهر واللفظ له، اخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشت في يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. حديث عظيم هذا ضرب عليه الإمام النووي رحمه الله بباب خروج الخطايا، يعني من العبد الذي المتوضئ مع الماء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، طبعا مع الماء أو مع آخر قطر الماء شك من الراوي هنا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما يكون النبي قال مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار علمه. أما الخطايا وهي الذنوب فهو أمر معنوي وليس أمر حسي، يعني ليست أمر حسي منظور ومحسوس ومشموم، وإنما الخطايا الذنب اللي هو أثر الذنب. الخطايا قد تكون نظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى أو يكون زنا أو نحو ذلك أو أكل حراما بفمه أو شم حراما، على كل حال هذه الجوارح تكتسب ذنب. والمقصود بخروج الخطايا هنا ليس خروج المعصية التي أصاها وإنما خروج اسم هذه المعصية. وهذا على كل حال الكيفيات يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما كيفية يعني خروج هذه؟ هل هي أن الله تبارك وتعالى يمحو عنه سيئاته يعني مع خروج آخر قطرة من عنه من الماء الوضوء فيكون قد غفر الله تبارك وتعالى له كل خطيئة أخطأها في جوارح وجهه، وكذلك إذا غسل يعني قال النبي إذا غسل يديه خرجت الخطايا يعني التي كسبتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا يعني التي كسبتها رجلاه يعني في سعيه مثل الحرام مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فعلى كل حال خروج الخطايا يعني معناه هنا هو حط الله عنه الذنب، أنه انحطاط الذنب عن هذا العبد. أما هل تكون الخطايا لها يعني وهي أمر معنوي هل له تعلق بهذه الأعضاء ويخرجها الله تبارك وتعالى منه ويقيها منه؟ هنا على كل حال أمر محتمل، فإن هذا أمر يعني معنوي ومحصلة نهائية في يعني في معنى الحديث أن العبد إذا توضأ فإن الله يحط عنه يعني خطاياه التي ارتكبها بهذه الأعضاء التي يعني مسها هذا الوضوء، فتخرج أخطاء عينيه، تخرج أخطاء فمه ومنخره، وتخرج يعني أخطاء التي ارتكبها بأي جارحة من هذه الجوارح. نعم. حدثنا محمد بن معمر بن الربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المخزوم عن عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج أو تخرج من تحت أظفاره. نعم. فحديث عثمان رضي الله تعالى عنه من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه يعني من كل أعضائه يعني أعضاء الجسد حتى تخرج من تحت أظفاره. فتحديد هنا حتى تخرج من تحت أظفاره ممكن يدل على أن الخطايا لها يعني وجود حقيقي معين أكثر من أنها قضية معنوية وأن الله تبارك وتعالى يمحو اسمها عن العبد، وأن لا يكون الخطايا هذه يكون لها وجود حقيقي في أعضاء الجسم، وأن الماء هذا يزيل هذا الوجود الموجود للخطايا في الجسم. هذا أمر عظيم. نعم. قال المؤلف في الشرح فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه وخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه أو كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. أما قول المسلم أو المؤمن فهو شك من الراوي. يعني شك من الراوي، يعني هل قال رسول المسلم أو المؤمن؟ على كل حال المؤمن الحقيقي هو المسلم الحقيقي، أو المسلم الحقيقي هو المؤمن الحقيقي. نعم. وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شك أيضا. نعم. والمراد بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيان. نعم، مراد بالخطايا هنا الصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر يعني قد مضى أنها لا يخرج منها العبد إلا بتوبة مستقلة، وأما الصغائر فإنها تكفرها الطاعة، فالوضوء من الكفارات، والصلاة من الكفارات، والمشي إلى الصلاة من الكفارة، والصدقة من الكفارة، كل هذه يعني الطاعات كفارات، لكن الكبيرة إنما تحتاج إلى أن يتوب الإنسان منها على الخصوص، فلا يكفي أنه يعني يصلي الصلاة فتكفر يعني كبيرته، لا بد يعني يصلي كل الصلاة إلى الصلاة كفرت لما بينهم، لكن قال إذا اجتنبت الكبائر فالموالاة بين الصلاتين كفارة هذه للصائر، لكن مع اجتناب الكبائر فكل كبيرة تحتاج إلى توبة. حتى في الحج، والحج يكفر كل الذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم يرث أمه، لا بد أن يكون تائب من الحج يعني من كبار الذنوب. أما إذا كان يعني مصر عليها وأنه يفعلها فإنها لا تكفر له. نعم. وكما في الحديث الآخر ما لم تغش الكبائر. ما لم تغش الكبائر كفارة، ما لم تغش الكبائر. نعم، تغش أن تفعل وتؤتى. نعم. قال القاضي والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة في بطلانها. هذا معنى المجاز، يعني أن هذا المقصود بخروجها ليس خروج حقيقي، يعني ليس لها جرم وجسم حقيقي موجودة في العضو اللي هي الذنوب، وإنما قال مجازا اللي هو مغفرة، يعني مسامحة الله للعبد فيها ومحوها عنه من يعني كتابه، كتاب مكتوب عليه أنها تمحى عنه، سوف عنه يعني تمحى عنه. هذا معنى كلام القاضي. نعم. لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. هذا الكلام الجزم بهذا أنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة، يعني عندنا هذا، لكن قد يكون لها هي يعني ذواتها، أن الإنسان إذا ارتكب خطيئة معينة يكون لها وجود معين في العضو الذي ارتكبه، فهذا أمر كذلك غيبي فما نحكم بهذا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على الرافضة وإبطال لقولهم الواجب مسح رجليه. نعم، لأن الرافضة يقولون بأن الواجب هو مسح الرجلين لا غسلهم، رجلين عاريتين تمسحان فقط. فالحديث دليل على أن هذا الرسول لما رأى مثل موضع الأظهر في قدمه قال له ارجع فأحسن وضوء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم بطشتها يداه ومشتها رجلاه معناه اكتسبتها. نعم. قوله حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا يعني اكتسبتها بهذا العمل، يعني فعل اليد البطش اللي هو القبض والمسح، وفعل القدم السير فسار، معنى كسبتها بيد خفضتها رجلاه لأنه سار إلى معصية، كان سائر إلى معصية فهذه كسب القدم. نعم. قوله حدثنا مع محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو هشام المخزوم، هكذا هو في جميع الأصول التي ببلادنا أبو هشام وهو الصواب، وكذا حكاه القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض رواته. قال وقع لأكثر الرواة أبو هشام، قال والصواب الأول واسمه المغيرة بن سلمة، وكان من الأخبار المتعبدين من الأخيار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعالى. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيم في الوضوء. حديث الباب، حدثني أبو كريم محمد بن العلاء والحافظ بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، حدثنا عمار بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمل قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرعت العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرعت العضد، ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه اليمنى حتى أشرعت الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرعت الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. نعم، هذا حديث باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوء. أولا الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرج ثم غرة، والتحجيل اللي هو الحجال من الحجال، والحجال هو يعني البياض الذي يكون في في في في في أرجل الفرج، لأنه يكون كالحجال اللي هو مثل الخلخال يعني هذا الحجال. والحديث حديث أبي هريرة وقوله طبعا كل رأيت أبو هريرة يوضح هذا الوضوء توضأ فإذا غسل يعني يده أشرع في العضد مشي في العضد لا قريب الكتف وكذلك يده الأخرى، ثم قدمه كذلك كان إذا غسل القدمين لا يكتفي أن يقف يعني عند الكعبين بل أشرع في الساق يمشي في الساق إلى قريب يعني الركبة، فأنكر عليه قال له لشيخه كيف تفعل هذا يعني، فقال يعني أنا سمعت رسول الله يقول إنكم تأتون يوم القيامة أو أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وصحيح أن هذه العبارة هو نصفها من كلام النبي ونصفها الآخر هو التعليق عليها من كلام الجرى رضي الله تعالى. النبي قال إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين أثر الوضوء، وهذا جاء في حديث يعني الشفاعة وحوض النبي أنه قيل النبي كيف تعرف أمتك من سائر الأمة من الحوض، حوض النبي الذي يكون كرامة الله تبارك وتعالى من الله له ولأمته خاصة، يقول له يا رسول الله كيف تعرف أمتك من سائر الأمم يعني الأمم كلها محشورة يوم القيامة، فقال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين لأثر الوضوء، يعني غر وجوههم بيضاء ومحجلين يعني أيديهم وأرجلهم اللي هي مواضع الوضوء تأتي بيضاء طبعا غير سوء لأن البياض إذا كان مغير الجسم بياض مغير لجسم البدن يكون في البرص يعني، لكن هذا البياض يكون بياض جمال وليس هو يعني. فقال أمتي يأتون يوم القيامة على هذه الصورة مواضع الوضوء بيضاء من أجسامهم فيعرفون من سائر الناس، فيعرف هذه الأمة محمد الأمة المتوضية هذه من سائر الناس. فأبو هريرة علل فعله هذا لهذا الذي رآه قال له يعني سمعت رسول الله يقول إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلا من أثر الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فكأن هذا من كلام أبي هريرة من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله يعني فليفعل، ولذلك كان يعني يطيل في ويستطيل في في في في غسل يده حتى يشرع في العضدين وكذلك في رجله حتى يشرع في الساق. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثني ابن وهب، وأخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كان يبلغ المنكبين. حتى كان يبلغ المنكبين، يعني وصل إلى أنه يصل المنكبين اللي هو الكتف، يعني وصل غسل عضله كله إلى يكاد يصل إلى المنكب. نعم. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. حتى رفع إلى الساقين، خلاص يعني كمل الساقين إلى قريب الركبة. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرا من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. قال قاله لي نعيم. نعم. حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري عن ابن أبي عمر. حدثنا مروان عن أبي مالك الرجعي سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي أبعد من أي لك من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وأني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوض. قال: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نحن لكم سيما ليست لأحد من الأمر، تردون علي غرا محجرين من أثر الوضوء. نعم. فهذا يعني صفة يعني في أمة محمد يوم القيامة. النبي وصف حوضه فقال: إن حوضي يعني أبعد من أيلة، أيلة اللي هي على خليج العقبة الآن لعدن. فهذا عرض الحوض، يعني من رأس البحر الأحمر الآن في أيلة إلى عدن آخر الجزيرة. وإنه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، هو يعني ما في حوض النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشراب، فهو من الكوثر، نهر الكوثر في الجنة يصب في هذا الحوض، الحوض هذا في الموقع. وقال أنا النبي يقول: أنا أصد الناس عنه كما يصد الرجل الإبل الغريبة عن حوضه، مثل يعني صاحب الإبل لما يبني حوض في البر لإبله، وتقوم تأتي إبل من يعني لرجال آخرين لناس ثانيين يشربوا من الحوض، فيقوم يبعد يعني هذه الإبل الغريبة عن حوضه. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف كيف تعرف أمتك من سائر الأمة، يعني كيف تعرف أمتك وهي الناس كلهم محشورين، كلهم من آدم إلى آخر إلى سماء، كلهم محشورين في صعيد واحد. فقال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرا من أثر الوضوء، فلهم هذه السيمة وهذه العلامة التي تميزهم عن سائر الأمة. نعم. وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل، قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترد علي أمتي الحوض وأنا أزول الناس عنه كما يزول الرجل إبل الرجل. فقول النبي: ترد أمتي علي الحوض، دل على أن النبي السابق يسبقه، وقد قال النبي في خطبته الوداعية للمسلمين: قال: أنا فرطكم على الحوض. والفرط اللي هو المقدم الجيش أو القافلة أو المسافرين، يقوم يرسلوا شخص يقوم يرتد لهم المكان الأول عشان يقول لهم: والله تنزلوا في المكان هذا، في يدور لهم الأماكن، يبحث في الأماكن حتى إذا وجد مكان أن في ماء وفي خصب يقوم ينزل فيه، وتأتي يعني المسافرين أو الحديث، فيكون هذا مقدمهم. فالنبي قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا مقدمكم، فيكون النبي مقدم هذه الأمة ويكون على حوضه، ثم تأتي بعد ذلك يعني تأتي أمته. نعم. وأنا أزول الناس عنه كما يزول الرجل إبل إبل الرجل عن إبله. نعم. قال: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم. لكم سيما ليست لأحد غيركم تردون علي غضبا محجرين من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون ولا يصدن يصدن والذي هذا الفعل مبني لما لم يسمى فعله والصاد والملائكة يعني الملائكة تطر الناس يعني عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي لو زادن أقوام من أمتي على حوضي قال ولا يصدن طائفة منكم يعني من رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تبعدهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلا يصلون فلا يصلون فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي يعني الذين يبعدون هؤلاء عن حوض النبي لا يشربون منه نعم فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما أحدث بعدك فالملك يقول له هل تدري ما أحدث بعدك يعني أنك بعد أن يعني توفيت فإنهم أحدثوا أمور يعني غيروا ما كانوا عليه في عهدك نعم عن تدري ما أحدثه بعدك نعم وحدثنا عثمان بن أبي شيبة خلاص الحديث حديث يسنى وأقول سوى خمسة يعني بعدا بعدا لهم يعني نعم وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن مصر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراج عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لا أبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيده إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضك قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم تجدون علي غرا محجلين من أذى من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم ليست لأحد غيركم يعني ما في لأحد ما يعني هذه الصفة والوصف هذا لا تكون عليه أي أمة من الأمم السابقة نعم أمم الهداية نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قد جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وبت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دب ألا يعرف خيله؟ نعم يعني لو كان رجل له إبل محجلة المحجلة اللي هي تكون يعني في أطراف أقدامها بياض وفيه عنده خيل ثانية تهم الأدهم اللي هو شيء السمرة بغل أدهم خالص يعني لون واحد عنده هذا يعني أفراس وأحصنة محجلة على هذا النحو وأفراس كلها على لون واحد من هذا ما يعرف هذا من هذا؟ الأمر يعني واضح يتهدي علامة واضح نعم ألا يعرف خيله خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض وأنا فرطهم يعني مقدمهم أول من يكون على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم نعم ألا لينادن رجال عن حوض كما ينزاد البعير الضال يناديهم نعم ألا لا يزادن ألا يعني اسمعوا الإعلامية لا يزادن زوج اللي هو الطرد والإبعاد يعني أقوام من أمتي عن حوضي نعم كما يزاد البعير الضال بعير ماشي ملوش أهل وبعدين يجي يشوف يعني الجمال ماشية إلى هذا يعني يشرب من حوض أحد فيروح مش معه فيخرج نعم وناديهم ألا هلموا فيقال إنهم قد دجلوا بعدك ألا هلموا يعني هم عرفهم يقول عرفهم فتقول له الملائكة إنهم قد بدلوا بعدك نعم فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا يعني بعدا بعدا سحيق البعيد يعني بعدا لهم على كده نعم نعم حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدارواردي حديثا، وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا مالك جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، بمثل حديث إسماعيل بن جعفر، غير أن حديث مالك فليزادن رجال عن حاضرين. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك بن الزعيم عن أبي حاتم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة. يمد يده يعني في الوضوء يعني الغسل حتى تبلغ الإبط. نعم. فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروه، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. يعني ما كان يظن ما أحد يراه يعني، فقال: أنتم ها هنا؟ يقول: لو كنت أعلم أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. فكان يفعله يعني لنفسه، يعني لا يحب أن يطلع عليه. نعم. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية يعني الحلية اللي هو البياض من المؤمن مبلغ الوضوء، وين يبلغ الوضوء؟ ليس. ففهم هذا أنه لو زاد في الوضوء فإن الحلية اللي هي البياض يصل إليها، لكن معنى حديث الرسول تبلغ الحلية ليتبلغ الوضوء، لأنه الوضوء هو مكانه، مكان المرفق ومكان الكعبين، فالحلية تكون إلى هذا المكان يعني. لكن كان أبو هريرة فهمه أنه إذا يعني زاد في يعني في الغسل فإن الحلية كذلك يعني تزيد يوم القيامة، وكان فهمه هذا لنفسه، ولذلك لم يريد يعني أن يطلع عليه، ولكن رأى يعني هنا من رأى فأنكر عليه. نعم. قال المؤلف في الشرح: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحديد. مصرحة. نعم. مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحديد. نعم. أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على الذي الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه. يعني زيد شيء أكثر من الوجه يعني شيء من الشعر. نعم. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين. نعم. وهذا مستحب من أهلنا بين أصحابنا. واختلفوا في قطع إدخال هذه إدخال يعني المرفقين وإدخال الكعبين، لكن يعني الاستطالة في العضدين والاستطالة في الساقين يعني القول بأنه مستحب يعني قد يكون قول بعيد يعني. نعم. واختلفوا في قدر المستحب على أوجه أحدها أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توطيد. هذا قول أنه من غير هذا اليد، هذا ممكن يشرع إلى يعني كفالة الجريرة إلى الكتف. نعم. والثاني يستحب إلى نصف العضد والساق. إلى نصف العضد ونصف الساق. نعم. والثالث يستحب إلى المنكبين والركبتين. المنكبين والركبتين. وحديث الباب تقتضي هذا كله. حديث الباب تقتضي هذا لو كان هذا يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع ان يسير غرته وتحجيله فليفعل، لكن ثبت انه من كلام ابي هريره، وان ابي هريره كان يفعله بسر ولم يكن يفعله بجهل ولم يعلمه، وانما قاله هكذا لمن يعني راه قد اطلع عليه، قال: انتم ها هنا بني فروخ، وكنت اعلم ما فعلتها. نعم. واختلفوا في قدر المستحب على عمده احد. نعم. واما دعوى الامام ابي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على انه لا يستحب الزياده فوق المرفق والكعب فباطل. ما في يعني الكلام ادعى هذا انه حقيقه هذا القول بأن هذه باطلة في نظر كذلك. يعني قول الإمام النووي رحمه الله عن هذا القول بأنه ما عرف يعني من كلام أحد استحباب هذه الإطالة، قول الإمام النووي باطلة مو صحيحة، بل هذا هو يعني المشهور من كلام أهل العلم. نعم. وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي هريرة رضي الله عنه؟ ثبت عن ابي هريرة، لكن عن رسول الله ما ثبت، وانما كان يدير الماء على مرفقه صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت انه يدير الماء على مرفقه وانه يصل يعني رجليه الى الكعبين، ولم ينقل ان النبي يعني اطال في غسل اليد مثلا حتى بلغ العضد، او اطال في رجل يعني بلغ شيئا من الساق. نعم. وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرنا. مذهبنا يعني الشافعي. نعم. ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحه الصريحه. واما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم فلا يصح، لأن المراد من زاد في عدد المرات. الله أعلم. يمكن يعني زيادة في عدد المرات، والزيادة كذلك على يعني على موضع الوضوء. نعم. قوله عن نعيم بن عبد الله المجمر هو بضم الميم الأولى وإسكان الجيم وكسر الميم الثانية. المجمر. ويقال المجمر بفتح الجيم المجمر. مجمل وتشديد الميم الثانية المكسورة. وقيل له مجمل لأنه كان يجمل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوخره. الجمر يعني كان يوخر الرسول من مجمل. نعم. والمجمل صفة لعبد الله ويطلق على فيه نعيم مجازا والله أعلم. نعم. قوله أشرع في العصر وأشرع في الساق معنى أدخل الغسل فيهما. أدخل الغسل فيهما. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. قال عن اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. الله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست في أحد من الأمم تريدون علي غر محجلين من أثر الوضوء. أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة لغتها. سيما وسيماء. نعم. وهي العلامة. نعم. ويقال السيميا بياء بعد الميم مع المد. وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا. نعم. وقال آخرون ليس الوضوء مختصا وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل. واحتجوا بالحديث الآخر هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قديم. يبدو أنه غير مختص يعني، وكان يعني الأمم السابقة يتطهرون لصلواتهم، لكن ربما اختصت هذه الأمة ب يعني هذا النوع من الطهارة لكل صلاة وهذه الصورة. نعم. واختصهم الله تبارك وتعالى بما جعله من يعني الثواب العظيم لهم في الوضوء، وللعلامة العظيمة لهم جعل هذا الوضوء علامة لهم نورا يوم القيامة. نعم. وأجاب الأولون على هذا بجوابين، أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف. نعم. والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أممهم لأن إلا هذه الأمة. والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وإني لأصد الناس عنه، وفي الرواية الأخرى وأنا أجود الناس عنه، هما بمعنى أطرد وأنهى. قوله صلى الله عليه وسلم فيجيبني ملك، هكذا هو في جميع الأصول، فيجيبني بالباء الموحدة من الجواب. وكذلك نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفر من رواته. لأنه عنده في فيجيئا بالهمز من المجيء، والأول أظهر والثاني وجه. الله أعلم. نعم. قالوا الله تدري ما أحدثوا بعدك، وفي الرواية الأخرى قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال. أحدهما أن المراد به المنافقون والمرتدون، فيجوز أن يخشروا بالغرة والتحجيل في نادي النبي صلى الله عليه وسلم بالسيمة التي عليه، فيقال ليس هؤلاء مما وعدت به، إن هؤلاء بدلوا بعد، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامه. يعني محتمل أن يكون لهم هؤلاء الذين منعوا لهم هذا الغرة والتحجيل، ومحتمل أنهم يكونون يعني ليست لهم الغرة والتحجيل، لكنهم النبي يعرفهم. النبي قال هؤلاء أصحاب صيحات، النبي قال أعرفهم يعرفوني، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعد. على كل حال هؤلاء يعني إما منافقون نفاق عملي، ويستبعد الله تعالى لمن يكون منافقون نفاق اعتقادي، لأن المنافقون نفاق اعتقادي كفار هؤلاء لا يحشرون مع هذه الأمة، لكن يكون هذول من أهل النفاق العملي الذين كانت لهم يعني أعمال من أعمال المنافقين، وإن كانت قلوبهم فيها شيء من الدين والإسلام والإيمان، وكان لهم إحداث، فعند ذلك يحرمون من هذه الكرامة العظيمة، وهي الشرب من حوض النبي في الموقف، على الشرب فيه خلاص من شربه ولا يرفع بعده أبدا، ويسهل عليه بعد ذلك موقف يوم القيامة. نعم. والثاني أن المراد الأنسان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد. نعم. إناديهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء. هذا هو. هذا هو الصحيح الظاهر يعني. إنهم من الذين ارتدوا بعد ذلك، والنبي يعرفهم وليس عليهم سوى الوضوء، وقال يعني ينادي الملائكة ليش لما تطردونهم أنا أعرفهم، فيقال لا تدري ما أحدث بعد. نعم. لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم في حياته من إسلامه. نعم. فيقال ارتدوا بعد. والثالث أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. وعلى هذا القول لا يقطع الهالة الذين يزادون بالنار، لا يقطع الهالة الذين يزادون بالنار، بل يجوز أن يزادوا عقوبة النار. نعم، لا يمكن أن هؤلاء يعني يؤخذ بهم جهة النار، لكن لا يقطع بأنهم يدخلوا النار، ربما يكون فقط حرموا من الشرب من حوض النبي، ويكون كذلك معرفهم في النهاية يعني إلى الجنة دون دخول النار. ممكن يكون يعني يحرمون من هذه الكرامة وكذلك يدخلون النار، كانوا من أهل الإيمان ما شاء الله أن يدخلوا ثم يخرجوا إلى الجنة، فيكون اجتمعت عليهم يعني العقوبتين، عقوبة الحرمان من حوض النبي وعقوبة دخول النار. نعم. بل يجوز أن يزادوا عقوبة النار ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى بيدخلهم الجنة بغير عذاب. نعم. قال أصحاب هذا القول ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، لكن عرفهم بالسيمة. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. نعم، يعني يبقوا خاصة يعني العلم على هؤلاء كل من أحدث في الدين بدعة يعني خرج بها عن يعني الطريق الصحيح الصراط المستقيم، وإن كان لم يكفر بها لكن حصل يحرم من هذه الكرامة، وليس فقط هؤلاء الذين قال النبي إني أعرفهم أعرفهم. نعم. قال وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر. نعم. قال وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكون ممن عنوا بهذا الخبر. نعم. والله أعلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، فيه جواز الحلف لله تعالى من غير استحلاف ولا ضرورة، ودلائله كثيرة. نعم. قوله سريج بن يونس هو بالسين المهملة وبالجيم، وتقدم أن يونس بضم النون وكسرها مع الهمس فيه النوات. نعم والله. قوله ويونس ويؤنس. نعم. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأن إن شاء الله بكم لاحقون. أما المقبرة فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات، الكسر قليل. وأما دار قوم فهو بلفظ نداء، قال صاحب المطالعة ومنصوب على اختصاص أو النداء المضاف. نعم. والأول أضاف. نعم. قال ويصح الخفض على البدء من الكاف والنين في عليكم. نعم. السلام عليكم دار قوم المؤمنين أو دار قوم المؤمنين. نعم. والمراد الدار على هذين الوجهين الأخيرين أي جماعة أو أهل الدار. وعلى الأول أول منزل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإلا إن شاء الله بكم لاحقون فأتى بالاستثناء مع أن المرء لا شك فيه. وللعلماء في أقوال قال إن شاء الله لكم لاحقون وهو يقين، يعني لاحقون كل حي لا بد أن يموت، ولكن قال النبي إن شاء الله يعني علق الأمر على المشير الاستثناء. قال العلماء فيه أقوال أظهروا أنه ليس للشك، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال عن التبرع وامتثال أمر الله تعالى. نعم، مو شك إنه إن شاء الله أن يكون أو لا نكون، وإنما هذا اليقين بالمشيئة، تعليق بالمشيئة، تعليق بالمشيئة للتحقيق، وليست يعني للشك في الأمر، فهذا تحقيقا. إن شاء الله لا حقنا وكل شيء إنما هو يجري بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وامتثال أمر الله تعالى في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. نعم. والثاني حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم يحسن به كلامه. نعم. حسن. يحسن به كلامه. نعم. والثالث أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المثال. وقيل معنا إذ شاء الله، وقيل أقوال إذا شاء الله، وقيل أقوال أخرى ضعيفة جدا تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليها. منها قول من قال الاستثناء منقطع راجع إلى استصحاب الإيمان. نعم بعيدا. نعم. وقول من قال كان معه صلى الله عليه وسلم مؤمنون حقيقة وآخرون يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم، وهذا القولان وإن كان مشهورين فيهما خطأ ظاهر. نعم والله قوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، قال أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. إخواننا إخواننا إخوانه الذين لم يأتوا بعد. قال العلماء في هذا الحديث جواز التمني لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال عياض وقيل المراد تمني لقاءهم بعد الموت. قال الإمام الزاهري قوله صلى الله عليه وسلم بل أنتم أصحابي ليس نفيا لإخوتكم. نعم. ولكن ذكر مرتبتهم الزائد والصحبة. نعم. فهؤلاء إخوة صحاب، والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحاب. نعم. كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال القاضي عياض ذهب أبو عمرو بن عبد الرب في هذا الحديث وغير من الحديث في فضل من يأتي آخر الزمان إلى أنه قد يكون في من يأتي بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة. نعم. يعني خذ فيه هذا أن يكون من متأخرين من يفضل بعض من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحبة هذه منزلة لا تعدلها منزلة. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم وأن قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني على الخصوص، معناها خير الناس قرني أي السابقون الأول من المهاجرين والأنصار ومن سلكنا سلكا، فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون بالحديث. وأما من خلط في زمنه صلى الله عليه وسلم وإن رأى وصحبه أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين فقد يكون في القرون التي تأتي بعد القرن الأول من يفضلهم ما دل على ما دلت عليه الآثار. نعم. قال طاهر: وقد ذهب إلى هذا أيضا غيره من المتكلمين على المعاني. قال: وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذا، وأن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من يأتي به. نعم. لأن الصحبة منزلة ما ما ما يعني ليس لها يعني ما يعادلها. نعم. فإن فضيلة الصحبة لا يعدلها أحد. قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. ربنا آتاهم هذا الفضل. نعم. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد نارا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. نعم. هذا كلام قاضي والله. نعم. قوله: لو أن رجلا له خيل غر محجر بين ظهري خيلي به، أما بين ظهري فمعناه بينهما وهو الفتح الضاء والسكان العام. نعم. وأما الدف فجمع أدهر وهم الأسود أو وهو الأسود، والدهمة السواد. نعم. وأما البه فقيل السود أيضا أو السواد أيضا، وقيل البه الذي لا يخالط لونه لونا سواه. نعم هذا هو مبهم يعني أفي لون ثاني غير يعني شكل من لونه شيء وإنما لونه واحد. نعم. سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصا. نعم. وهذا قول ابن السكيت وابن حاتم السختياني وغيره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أفرطهم على الحوض، قال العرب وغيره، معناه أنا أتقدمهم على الحوض. يقال: فرط القوم إذا تقدمهم ليكاد لهم الماء. نعم. ويهيئ لهم الدلة والرشدة. وفي هذا الحديث إشارة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا، فهنيئا لمن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطا. يا الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أناديهم على أهلهم، معناها تعالوا، قالوا أهل اللغة، معناها تعالوا، قال أهل اللغة، في هلم لغتان أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغة واحدة. نعم. وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: هلم شهداء. نعم. والقائلين لإخوانهم: هلم إلينا. نعم. واللغة الثانية: هلم إلينا، تعالوا إلينا، هلم ما تعال. نعم. واللغة هلم يعني نادى بها الرجل واحد رجلين، ينادى بها الرجلان وينادى بها الجمع، هلم هلم يا فلان او هلم يا فلان وفلان وهلم يا اخوة. نعم. واللغة الثانية: هلم يا رجل وهلم يا رجال او رجلان وهلموا يا رجال، وللمرأة هلم وللمرأتان هلمتا وللنسوة هلمن. قال ابن السكين وغيره: الاولى افصح كما قدر. نعم. يعني الاولى اللي هي هلم للمفرد والمثنى والجمع هي الأصح. نعم. قوله صلى هذا الذي جاء في القرآن. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا، هكذا هو في الرواية، سحقا سحقا مرتين، ومعناه بعدا بعدا، والمكان السحيق البعيد. نعم. وفي سحقا سحقا لغتان قرئ بهما في السد إسكان الحاء وضمها، قرأ الكسائي بالضم والباقون بالإسكان. نعم. ونصب على تقدير ألزمهم الله سحقا أو سحقهم سحقا. نعم. ألزمهم سحقا أو سحقهم سحقا. نعم. قوله: فقلت يا أبا هريرة: ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروق، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. أما فروق فالفتح الفاء وتشديد فروق بتشديد الراء وبالخاء المعجلة. قال صاحب العين: فروق بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولد كان بعد إسماعيل وإسحاق، نفر نسبا ونما عدن فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالي، وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلام هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدى به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذبه عن الناس، أن شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة أو جهلا، لأنه يترخص برخصته لغير ضرورة. يعني كلام القاضي هذا، يعني خل يأخذ الإنسان بجرد هذا، إذا كان الإنسان له اجتهاد معين ترخص فيه أو كذا وكذا، أن يفعله بروح، يعني ما يفعله قدام الناس عشان لا يقدر. ولذلك لما كان هذا الفعل من فعل أبي هريرة، يعني باجتهاده أنه يرسل هنا، ما رأى الرسول يرسل لبطين ولا لساخين، فلذلك كان يفعله يعني خفية عن الناس. فلما شافوا هذا فقال: يا بني فروخ أنتم هاونا، فأعلم أنكم هاونا ما توضعتوا هذا الوضوء. نعم. لأن لا يتلخص برخصته لغير ضرورة أو يعتقد أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم. نعم. هذا كلام القاضي والله أعلم. نعم. باب فضل إسباغ الوضوء على قدر. نقف إن شاء الله. من الحديث يتخرج من كل قضية تدخل يعني هذا من العموم المخصوص، كل هنا يعني لفظ عامة لكنه مخصوص في الكبائر، خصص في الكبائر لما جاء في الأحاديث الأخرى، يعني مجتنبة الكبائر، فهذه مجتنبة الكبائر يخصص هذا كل هنا، فيكون كل يعني من السيئات والصغائر. وخفل الرجل يعني فرق بينه وبين شيء يعني مسح الرجل وخفل الرجل العارية، هذا من البدع، وهو الذي يقوله الرافضة أن هذا فرض الرجل الغسل مسح. أما مسح الرجل إذا كانت على في الخفين فهذا من السنة، الرسول مسح على خفي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أنه مسح على الجوربين. أما الرجل العارية إذا كان رجله عارية لا بد أن ما يمسح عليها، يغسلها. الغسل هو الفرض الواجب بدليل الحديث الماضي وإلى أقارب من النار، حديث ابن عمر، وحديث يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب الذي رأى الرجل الذي في قدمه على ظهر قدمه مثل أظفر، وقال له ارجع فأحسن وضوءك. السلام عليكم قوم دار قوم المؤمنين، لما قال لك قتل دار قوم المؤمنين، لما قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل ممكن نفهم معناه أن إن شاء الله بكم يعني لاحقون مؤمنين، إن شاء الله تكون مؤمنين تمام، لكن ما واحد ظن عليهم؟ لا، وإن شاء الله بكم لاحقون، ما المقصود هنا تعليق الرسول اللحوق، مش حال كوننا مؤمنين يعني، لا، وإنما علق على اللحوق، يعني اللحوق بهم، وقوله إن شاء الله يعني هنا ليست على الشك وإنما على التحقيق.